الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي بعضا من شروط صحة الصلاة، فما الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ أخذنا الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. نعم. والشرط الثاني العقل. والشرط الثاني العقل وضده الجنون. نعم. والشرط الثالث التمييز. نعم. وضده الصغار. الصغار. قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع رفع الحدث. قال: وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث، وشروطه عشرة. وهذا المراد به، يعني المراد بشروطه عشرة، يقصد بشروط الشرط الرابع وهو رفع الحدث أو يسمى الطهارة. قال: وشروطه عشرة، ما تقدم. قال: مثل الإسلام والعقل والتمييز والنية. هذا مضى معنا، مضى معنا الإسلام هو شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك الإسلام شرط من شروط صحة الوضوء. نعم. وكذلك العقل مضى معنا، والمقصود بالعقل ضد الجنون. وكذلك مضى معنا التمييز وضد التمييز الصغر يا شيخ. نعم، الصغر. هذا لحد الآن الشيخ رحمه الله تعالى عدد لنا أربعة من شروط صحة الصلاة، والتي هي كما بينها في البداية. قال: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. والنية مختلف بها، فمنهم من يقول أن النية شرط، ومنهم من يقول أن النية ركن، وخلافهم مبني على أمر مهم، وهو يعني النية أمر خارج عن الماهية. النية أمر خارج عن الماهية، فلذلك قالوا من شروط صحة الصلاة. ومنهم من قال: لا، هي داخلة وهي ركن، سواء في الصلاة أو في الوضوء، سواء في الصلاة أو في الوضوء، فالذي اعتبره شرط اعتبره خارج عن الماهية، والذي اعتبره ركن جعله جزءا من الماهية. قال: واستصحاب حكمها، بعد أن تحدث عن الشرط الأول من شروط رفع الحدث وهو الإسلام والعقل، ثم الثاني العقل، ثم التمييز، ثم النية، تحدث عن الشرط الخامس أو الرابع قال استصحاب حكمها، وعرف لك استصحاب حكمها قال بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. ومعنى استصحاب حكم النية أن لا ينوي قطع الصلاة، وكذلك لا ينوي قطع الوضوء أو قطع أي عبادة، لأنه أثناء الوضوء لو نوى قطع الوضوء فيعتبر وضوءه غير كامل باعتبار ما استصحب حكم النية. ما استصحب حكم النية معنى الاستصحاب يعني تبقى النية، تبقى النية حتى معك حتى تتم الطهارة، لأن الإنسان أحيانا يغسل وجهه ويغسل يديه وهو لا يريد الطهارة، لا يريد الوضوء، ربما يريد للنظافة، ربما يريد لأمر غير ذلك. فإذا العبادات يجب أن تكون لها نية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا قال العلماء لو نوى أن يترك الوضوء وهو في أثناء الوضوء قالوا فإنه يجدد وضوءه بعد ذلك، يجدد وضوءه بعد ذلك. قال الشرط الخامس أو السادس من شروط الطهارة أو شروط رفع الحدث انقطاع موجب، وقوله انقطاع موجب يعني الحدث، يعني يجب أن ينقطع الحدث، أو بمعنى آخر يجب أن يفرغ من البول ومن قضاء حاجته ومن خروج الريح، ينقطع ذلك حتى يتوضأ. أما مع وجود وجريان الحدث لا يصح، يعني هذا ربما عند بعض الناس يستعجلون في الوضوء فتجده لم يفرغ، لم ينقطع موجب الحدث وهو يتوضأ، يعني كمن يعني لا يستفرغ البول ويستعجل، فهذا حقيقة فقد شرطا من شروط صحة الوضوء، فعليه أن يجدد الوضوء. الإنسان إذا قضى حاجته يستبرئ ويستنزه من البول، ويعني يحاول أن يفرغ جميع ما يخرج منه من قطرات من البول حتى إذا توضأ لا يكون وضوءه في حال وحدثه مستمر. نعم، واضح هذا الشرط؟ بارك الله بكم. نعم واضح إن شاء الله، بارك الله بك. قال والشرط السابع قال واستنجاء أو استجمار قبله. استنجاء أو استجمار قبله نعم يشترط لإكمال الطهارة أن يستنجي الإنسان قبل الوضوء أو يستجمر أو يجمع بينهما. والاستنجاء هو بالماء ويعني إزالة الحدث بالماء، أما الاستجمار فهو إزالة الحدث بالحجارة واستعمال الحجارة يكون في ثلاثة أحجار فأكثر، وإن توقف فيقف على الوتر. والمطلوب بارك الله بكم هو إزالة إزالة عين النجاسة لا إزالة أثرها، لا إزالة أثرها إذا كان هذا بالحجارة. أما إزالة الأثر لا يزول إلا بالماء، لا يزول إلا بالماء. فلو أن إنسانا استجمر يعني أزال النجاسة من الحجارة وبقي الأثر على هذا الكلام الذي أنا قلته، هل يصح وضوءه أم لا؟ سؤال موجه لكم. نعم، لو أن إنسانا استنجى، أعيد السؤال، استنجى بحجارة أزال عين النجاسة ولم يزل أثر النجاسة ورائحتها، فهل هو استنجى وأكمل الحدث، يصح وضوءه بعد ذلك أم لا؟ سؤال موجه لكم. يصح وضوءه إن شاء الله. من يجيد من الأخوة؟ يصح يا شيخ. ماذا يقول؟ يقول يصح وضوءه. يصح على هذا الكلام الذي، لأن الاستجمار جاء في السنة، والمعروف أن الاستجمار بالحجارة لا يزيل الأثر، فدل على أن الأثر لو بقي والرائحة لو بقيت صحت الطهارة، بشرط أن تزول عين النجاسة. وطبعا له أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار. وقال بعض العلم هذا أفضل، أن الإنسان لو تمكن أن يستجمر وثم يستنجي، بالحجارة يزيل عين النجاسة وبالماء يزيل أثرها. ويقوم في هذا الزمان المناديل، أو تقوم المناديل الورقية مقام الأحجار. فلو أن إنسانا استجمر وبالمناديل الورقية ونحوها فله ذلك. نعم. قال أو استجمار قبله. الاستجمار يعني يظن بعض الناس أن الاستجمار يظنون أنه للضرورة فقط، هذه فائدة ينبغي أن أيضا نثبتها. يقولون أنه لا يعني يستجمر، لا يستنجي بالحجارة، يعني لا يعني يزيل النجاسة بالحجارة إذا وجد الماء. لا، هذا يعني هذا تصور عند بعض الناس، والحقيقة أنه الإنسان يجوز له أن يستجمر حتى لو وجد الماء. لكن بعض الناس أيضا، هناك مسألة يجب أن يلاحظها أو ننتبه لها، وهي أنهم يظنون أن الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء شرط حتى لو لم يكن عنده حاجة، يعني حتى لو لم يكن عنده بول أو غائط، أو يظنون أنه من الواجب أن يدخل إلى بيت الخلاء ويقضي حاجته، يظنون هذا، وهذا ظن خاطئ. وقول الإمام رحمه الله تعالى أو استجمار قبله، هذا يعني فيما إذا كان الإنسان يعني عنده حاجة لذلك، أما بلا حاجة فيعني ليس من السنة أن الإنسان كلما أراد أن يتوضأ يدخل إلى بيت الخلاء لكي يستنجي أو يستجمر. أظن هذه يعني واضحة عندكم هذه النقطة. نعم واضح. قال ومن شروطه أي من شروط الوضوء أن يكون الماء طهورا. قال وطهورية ماء يقصد بطهورية الماء وكونه طاهرا أو كونه نجسا أو كونه غير ذلك. فمن شروط الوضوء بارك الله بكم أن يكون الماء طهورا، لأن الماء على ثلاثة أقسام: إما أن يكون نجس، فالماء النجس لا يستخدم في التطهر، ماء تنجس بنجاسة وقعت فيه وظهرت أثر النجاسة، كان يكون في اللون أو في الريح أو في الطعم، فأيما نجاسة وقعت في ماء وغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة يعد هذا الماء نجسا. فالماء النجس لا يستعمل لا في الطهارة ولا في الشرب. وهناك نوع ثاني من المياه يسمى ماء طاهر، ماء طاهر، وهذا الطاهر، هذا الماء الطاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، كالماء الذي على سبيل المثال تغير أحد أوصافه الثلاثة لكن بغير نجس. هذا ماء تغير أحد أوصافه بغير النجس، مثلا كالماء الذي في المرق أو ماء الذي في الشاي أو نحو ذلك، أو ماء الذي تغير يعني الغليان كماء اللحم أو نحو ذلك. نعم، فهذا الماء لا تصح به الطهارة لأنه ماء طاهر لكنه غير مطهر. إذن طهورية الماء أن هو شرط في صحة الوضوء. وأما النوع الثالث فهو الماء الطهور. الطهور هو الطهور في نفسه ومطهر لغيره، الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والريح. وهنا يجب أن ننوه إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض العلماء قسموا الماء إلى قسمين، وهم حقيقة المحققون من أهل العلم. قالوا الماء قسمان: طاهر أو نجس، طاهر أو نجس. ونحن طبعا جريا مع ما كتبه الشيخ رحمه الله لما كتب طهورية الماء، قصد الشيخ المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء الطهور. فعند الشيخ رحمه الله المياه ثلاثة، المياه ثلاثة، لكن كما بينت لكم يعني المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين يرون أن المياه قسمان، طاهر ونجس. النجس لا يجوز الوضوء به، والطاهر يجوز الوضوء به. نعم. وصلنا إلى أين؟ وصلنا إلى وإباحته وطهورية ماء وإباحته وإباحته. نعم. قوله وإباحته يعني أن لا يكون الماء مغصوبا، تكتبوا أن لا يكون الماء مغصوبا. فلو غصب إنسان ماء وتوضأ به أو اغتسل به ما صح الوضوء والغسل. طبعا في المسألة خلاف، وكما قيل يعني قلما تسلم مسألة فقهية من خلاف. وهذه المسألة إباحة الماء أو كونه ماء مباحا يعني ليس ماء محرما، ليس ماء لشخص وأنت أخذته منه غصبا أو سرقة أو نحو ذلك، هذا أحد قولي أحمد رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل يرى أن في أحد قولي شرط أن يكون الماء مباحا، وعنده رواية ثانية، وأن الرواية الثانية تقول أن الإباحة ليست بشرط، لكن تقول يأثم من يستعمل، يعني يقول يأثم من يستعمل الماء المغصوب. وهذا الخلاف موجود في يعني في من يصلي بثوب مغصوب أو عمامة مغصوبة أو يصلي في أرض مغصوبة أو دار مغصوبة، هذه كلها محل خلاف. لكن الراجح في هذه المسألة والله أعلم، والذي مال إليه بعض علمائنا رحمهم الله، القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ الرواية الثانية عن أحمد، الرواية الثانية أن يكون الإباحة ليس بشرط، لا يكون شرطا الإباحة. نعم، ليس بشرط، لكن عليه ماذا؟ يأثم ما يستعمله. أحسنت، لكنه يأثم. فإذا على الإنسان أن يتحرى الإباحة، أن يتوضأ بماء مباح، لكن لو توضأ بماء مغصوب أو نحو ذلك يعني فوضوءه صحيح لكنه يأثم، لعدم وجود دليل. بارك الله بكم، لعدم وجود دليل على إباحية الماء. و لما لم يكن هناك دليل قوي على، نعم هناك دليل في تحريم غصب الماء، لكن هذا الدليل إنزاله على أن الصلاة أو الوضوء غير صحيحة، فهذا يعني بعيد. نعم. الإنسان يتجنب، بارك الله فيكم، يتجنب استعمال الماء المحرم. وأقول من الماء المحرم في هذا الوقت المياه التي تأتي يعني ربما من أولئك الناس الذين يعني أو ربما هذه نتحدث عنها في وقت آخر إن شاء الله. نعم، يعني أنا كل أقصد به الماء المغصوب، الماء الذي هو يكون عائدا لإنسان معين ثم يأتي هذا الرجل فيأخذ منه خفية أو غصبا. نعم، ومسألة أقول مسألة الترجيح مسألة ضرورية، والعلماء في المسائل الفقهية مختلفون. فالإمام الشافعي رحمه الله يعني معروف عنه أنه له مذهب قديم ومذهب جديد. كان له مذهب في العراق وسمي بالمذهب القديم، ثم ذهب إلى مصر وتبنى مذهب جديد، يعني مال إلى آراء فقهية جديدة. والعبرة بارك الله بكم بالدليل، العبرة بالدليل. فطالب العلم هو متبع للأدلة ويسأل عن الأدلة، فإن وجد الدليل يقف حيث وقف الدليل. قال وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني يزيل ما على بشرته من الدهن، وفي هذا الزمان ما يقال بالأصبار، أو إذا كانت هناك مثلا أمور لاصقة تمنع وصول الماء إلى البشرة. وقد يكون مثل هذا عند النساء يستعملنا لأصباغ للأظافر أو نحو ذلك، فهذه يعني يجب أن تزال. وبالنسبة للأصباغ التي تكون على أو الأصباغ التي تكون من أجل الزينة، وأقصد الزينة المباحة من زينة المرأة لزوجها، فهذه أيضا مما تمنع وصول الماء، فيجب على المتوضئ أن يستعمل أو يمنع أن يزيل ما يمنع وصول الماء. هذا كان بارك الله فيكم بالنسبة لي لدرسنا هذا اليوم. وربما بقي عندنا من شروط فقط شرط واحد من شروط صحة الوضوء، وهو ماذا قال؟ ودخوله وقت على من حدثه دائم لفرضه. هذا دخول الوقت على من حدثه دائم كصاحب سلس البول والمستحاضة، صاحب سلس البول وصاحب انفلات الريح وصاحب اختطلاق البطن، هذا لا يجوز، هذا له وقت للوضوء، لا يجوز أن يتوضأ قبل دخول الوقت وقت الصلاة، لا يجوز له أن يتوضأ قبل وقت. أما لو دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن أو لم يسمع أذان لكنه عرف بالساعة أن الوقت قد دخل فإنه يتوضأ، وإن خرج منه بعد ذلك ما ينقض الوضوء. يعني يتوضأ صاحب سلس البول أو صاحب انفلات الريح أو صاحب استطلاق البطن أو المستحاضة المرأة التي يخرج منها الدم في غير حيض ولا نفاس. المرأة في الحيض وفي النفاس لا تصلي، لكن إن خرج منها الدم على يعني في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس فهذا يسمى استحاضة. فإذا المستحاضة وصاحب سلس البول وصاحب انفلات الريح وصاحب استطلاق البطن، هؤلاء لا يجوز لهم أن يتوضأوا قبل الوقت، يعني بمعنى أنهم يتوضؤون لكل وقت مع دخول الوقت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا أنهينا معكم شروط صحة الطهارة والوضوء، ووصلنا إلى الفروض، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. هناك سؤال يا شيخ إذا أمكن. نعم. يقول السائل: هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء، وأيهما أفضل، الاستجمار أم الاستنجاء أم الاستجمار؟ والله كما بينا أن بعض الناس يعني يظنون بالعادات والتقاليد يظنون أن الاستجمار لا يجوز مع وجود الماء، فهذا يعني ليس بصحيح. الحقيقة أنه يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء، وله أن يجمع بينهما، وله أن يجمع بينهما بشرط أقول لمن لم يعني لمن لم يصب بمرض الوسوسة. لكن المصاب بمرض الوسوسة نقول له اكتفي بواحد منهما حتى لا تكثر وسوستك. هناك سؤال آخر. نعم. يا شيخ. نعم. سؤال آخر يا شيخ. نعم. يقول: عند من يقسم الماء إلى قسمين، هل يجوز هل يجوز الطهارة بماء المرق مثلا؟ عند من يقول ذلك نعم، لأنه عنده الماء قسمان، إما نجس إما طاهر، ليس عندهم قسم ثالث، ليس عندهم الطهور. نعم، فعليه يجوز عند من يقول ذلك. نعم. ويقول: هل الظفر من البشرة؟ نعم. هل الظفر من البشرة الأظافر؟ الظاهر هذا، لأن العلماء قالوا يجب أن تزيل ما على ظفرها المرأة حتى يكون وضوها كاملا. والله أعلم. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، أحسن الله إليك. صبوا. السلام.